أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. كنا توقفنا عند هذا القدر، وحتى نصل هذا الكلام بما قبله لا بد أن نعطيه الامتداد الذي لأجله أورد هذه الآية وقال هذا الكلام. امتداد هذه الآية أو هذه الحلقة إجابة عن قوله أو تأكيد لقوله أو دليل لقول الشيخ رحمة الله عليه: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، ثم رسله صادقون مصدوقون أو مصدقون، بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون ولذلك قال. وكأن الشيخ رحمه الله يلزم هذا الكلام الذي ساقه بهذه الآية، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قول الله تعالى سبحان ربك تنزيه له سبحانه، تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يصفه به الكفار، لأن هذه الآيات جاءت في سياق الرد على عبدة الأوثان وغيرهم، أو الذين يصفون الله تبارك وتعالى أنه اتخذ ولدا، وكل هذا مما يرد عن الله تبارك وتعالى وينفى عنه لأنه ليس مما أذن فيه.